جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. سأل الله عليكم سؤالا يقول: ما وجه كون العيافي يدخل ضمن السحرة؟ وعلمنا أن السحرة هي عقائد ورقى وعزائم ينفث فيها، وهذا ليس فيه نفخ ولا نفث، وليس فيها تفريق بين الناس. هذا يلحق بالسحرة من حيث تأثيره على النفوس، وكون الإنسان يثق بكلامه ويقبل أخباره فهو يسحرهم بحيث أنه يخبرهم بأشياء ويثقون بأخباره وكلامه فيسحرهم، فهذا ساحر من حيث هذه الطريقة، لأنه يعني في قلوبهم يميلون إليه ويثقون به ويقبلون عليه، فهو بفعل هذا يسحره. قل: هل حكم حكم الساحر في أنه يقتل؟ إذا ثبت أنه يدعي علم الغيب ويخبر عن المغيبات ويتخرص في ذلك، فالحاكم يعني القاضي الذي ترجع إليه القضية لا بد أن يتحقق عنه ويحكم عليه، إن كان في منزلة الساحر تماما أو يعزر ويؤدب وينذر، فهذه الأمور قد يكون فيها يعني أخذ ورد، فما نستطيع أن أحكم عليه، لأن النص جاء على الساحر. قل: هل الذي أيضا الذي يستميل الناس بقوله كما قال النبي بيان للسحرة حكم حكم الساحر أيضا إذا كان في قلبه الحقائق؟ عاد هذه مسألة قلب الحقائق الكلام، هذه أيضا تدخل في التحقيق معه ومناقشته وماذا يريد ماذا يقصد ويتحرى عنه، وهذه أمور في الغالب أنها ليست من شؤون الناس العاديين، هذه لو حصل فإن المسؤولين هم الذين يمكن أن يتحققوا عنه ويعرفون قصده وهدفه من هذا الكلام، لكن نقول أننا يجب أننا نحن نكون حذرين، ما ننخدع ونتبع كل ناعق، علينا أن نتثبت ونتريث ولا نسمع لكل متكلم إلا إذا قال حقا وعرفنا أنه حق ويريد من ورائه حق. ويقول السائل: ما هي العلة في كفر قراءة كتب الأبراج، وما حكم القراءة فيها دون اعتقاد؟ ما أعرف عنها شيء، ما أعرف عنها. يقول السائل: ما حكم مخالطة السحرة بأن يكون الساحر صديقا له كاهن؟ المرء من جليسه لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي، والمرء من جليسه، إذا جالست الأخيار تحسب منهم، وإذا جالست الأشرار فأنت تعد منهم، ولا بد أن يؤثروا عليك، ويوم من الأيام ربما تكون واحد منهم. عن المرء لا تسأل، واسأل عن جليسه أو عن قرينه، وكل قرين بالمقارن يقتدي. ما في شك أنك إذا جالستهم وصاحبتهم يوم من الأيام ستكون واحدا منهم. يقول السائل: هل يدخل في الكهانة ما انتشر عند الناس في هذه الأزمنة من أنه يقال أنه يأتي هذا الشخص يقول: أعرف شخصيتك من خلال كتابتك أو من خلال توقيعك أو من خلال اسمك؟ على كل حال هذه الأمور هي متعددة وكثيرة وأنواع، مثل من يقول أعرف كفك، يقرأ الكف أو يقرأ الفنجان، أو هي طرقه كثيرة ومتعددة، فكل من يتخرص في هذه الأمور فهو يعد منهم، ولكن قد يكون بعضهم أخف من بعض، فقد لا يكون على وتيرة واحدة، إنما كل هذه الأمور التي يخدع بها الناس بعضهم بعض هي يعني من مذهب واحد لكن مخف ومثقل، الناس يتفاوتون فيها، فلا نستطيع أن نقول حكمهم واحد حتى نعرف ماذا عند الشخص من العقيدة. يقول السائل: ما الجامع بين السحر والكهانة؟ ما الفرق بينهما؟ وهذا يدعي الغيب وذاك يعمل أو يستغيث بالشياطين. هذا الكاهن لأنه يستعين بالشياطين أيضا، ولأنه يتكهن ويتخرص فيسحر الناس، يعني يجذبهم إليه بسبب ما يأتيهم به من الأخبار، قد يصيب مرة وقد يكذب مرارا، فالمهم أنه بفعله وربما عذوبة كلامه وفصاحة كلامه أو تعبيراته على الأشياء ربما ينسحر الإنسان إليه فيصدقه فيكون نوع من السحر، لأن السحر يؤثر بالأبدان ويؤثر بالقلوب، فهذا مما يؤثر بالقلوب، إذا تكهن وتخرص وقال شيئا من الأخبار من الأشياء قد مثل ما سمعنا يصدق مرة ويكذب 100 مرة، وضعف الإيمان وضعف العقول ينخدعون به، فهذا نوع من السحر الاعتقادي. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.